الثاني أنت قررت أن القول الصحيح أنه يؤخذ من قول الله عز وجل قد أفلح من زكاها خذ من أموالهم صدقة وفي أموالهم حق معلوم، وهو الذي يربط تكافل الاجتماع بين الغني وبين الفقير الذي وأن تقول أن يخرج منها نفسها، هل تقصد منها نفسها أن لا يقومها مالا ويخرج من نفس عينها؟ هنا لي تفصيل، أنا أقول بعض العروض منها عينها لأن الفقير لا يستغني عن مثلها، وبعض الآخر لا يمكن أن تخرج من فقير فهي تقوم ويعطى من فقير القيمة. يعني نفترض مثلا تاجر سيارات ومليونير، فهو قد يجب عليه مش سيارة أهل سيارات لم يعطيها لفقير، فقير ما بحاجة السيارة، فإذا هو يقوم هذه النصف التي تجيب بها نفسه ويظن أنه يطهر ويزكي بها نفسه، ثم يوزع الفقراء المساكين في حدود ما يعلمه. فإذا هما قسمان، قسم بحاجة أن توزع إلى الفقراء المساكين وليسوا بحاجة إلى بيعها لاستفادة من قيمتها، والقسم الآخر كما ذكرنا تقوم وتعطى للفقراء والمساكين قيمة هذه العروض وليس ذات العروض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.